بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ما زلنا مع تفسير سورة النمل، وشرعنا في الآيات في قصة نبي الله سليمان عليه السلام، وتوقفنا عند هذه الآية عند قوله تعالى وتفقد الطير. يقول المفسر رحمه الله وتفقد، قال تعرف الطير، فلم ير فيها الهدهد فقال ما لي لا أرى الهدهد، كأنه ظن أنه حاضر ولا يراه لساتر، ثم لاح أنه غائب فقال أم كان بل أكان من الغائبين، كأنه يسأل عن صحة ما لاح له. هنا في الآية في القول المحكي عن سليمان عليه السلام أنه قال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. هنا ننتبه إن أم كان من الغائبين أم هذه ليست أم المعادلة، لأنه لا يرى الهدهد وهو من الغائبين، يعني هو ليس الاستفهام هنا هل هو هكذا أم هكذا، وإنما أم هنا كما فسرها قال بل أكان من الغائبين، فدلالة هذا يعني خلاص بان إن هي ليست أم المعادلة، ولكن هذه أم إيه، ولكن هذه أم بل أكان من الغائبين، لا أم المنقطعة. فوجه هذا إيه بقى، فيحتاج أنه هو بيفسر من البداية يقول ما لي لا أرى الهدهد، يعني ماذا قال ما لي لا أرى الهدهد، ثم انتقل وقال بل أكان من الغائبين، فقال أنه في الأول في بداية الأمر لما قال ما لي لا أرى الهدهد وكأنه يظن أن يعني هذه تختلف عن غياب الهدهد، هذه تختلف عن غياب الهدهد، ممكن يكون الهدهد حاضر ولكنه مستتر بشيء، فقال ما لي لا أرى الهدهد، فهو لا يرى الهدهد فلعله يستره شيء، ثم لاح له أنه لا يراه لا لأنه مستور وراء شيء ولكن لأنه غائب أصلا غير حاضر، فقال أم كان من الغائبين، قال بل أكان من الغائبين. ننتبه هنا لمعنى أم ودلالة هذا في تفسير ما لي لا أرى الهدهد قبلها في الجملة التي ذكرها. قال عن ابن عباس قال إن الهدهد يدل سليمان على الماء ينظر الماء تحت الأرض ويعرف كم مساحة بعده ويخبره فيأمر الجن بالحفر، يعني سليمان يأمر الجن بالحفر. فهنا يقول يعني وظيفة، هذا ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما، وظيفة الهدهد أنه كان يرى ينظر الماء تحت الأرض، وفي السفر مع سيدنا سليمان يقول أن هنا هذا المكان فيه الماء يخبر سيدنا سليمان بذلك، وقد علم سليمان عليه السلام منطقة الطير كما سبق معنا في الآية. يقول ويعرف كم مساحة بعده ويخبره، يخبر سيدنا سليمان، فسيدنا سليمان يأمر الجن بالحفر، فذكر هنا وظيفة إيه، وظيفة الهدهد. فنزل بفلاة يوما ولم يجده، لم يجده باعتبار أنه سيقوم بهذه الوظيفة أنه يخبرهم أين الماء، فقال لما لم يجده وقال ذلك ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، ثم قال لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. قال بحجة تبين عذره. هنا يفسر السلطان المبين، أو لا يأتيني بسلطان، السلطان هو الحجة، السلطان هو الحجة. والأكثر في القرآن في ذكر كلمة في ذكر السلطان، الأصل في السلطان أنه الحجة، الأصل في السلطان أنه الحجة. وفي مواطن السلطان يحتمل إيه؟ يحتمل معنى الملك، هلك عني سلطانية، هذا سلطانه ملكه. وفيها أيضا قول وهلك عني سلطانية، أي هلكت عني حجتي. فالأصل نجد أن الأصل في ذكر السلطان أنه الحجة. أو لا يأتيني الهدهد بسلطان مبين، قال بحجة تبين عذره. يقول حلف على أحد الثلاثة، التعذيب أو الذبح أو العفو بشرط العذر، أو الحلف على الأولين اللي هو لو عذبانه أو لأذبحانه إن لم يكن الثالث، والثالث للتقابل أدخل في سلكهما لا أنه محلوف عليه بالحقيقة. ننتبه هنا أن طبعا هو فين الحلف أصلا؟ لا أعذبنه، هذا دل على قسم محذوف، لا أعذبنه، هذا دل على قسم محذوف، كأنه قال والله لا أعذبنه. لما أنظر في الذي حلف عليه سليمان عليه السلام قال لا أعذبنه عذابا شديدا، هذا من فعله فهو يحلف أنه سيفعل ذلك، أو لا أذبحنه، هذا من فعله يحلف عليه، أو لا يأتيني بسلطان مبين. طيب كيف يحلف على أن الهدهد يأتيه بسلطان مبين؟ فهنا الأولى، هنا في ثلاث أشياء، لو عذبنه عذابا شديدا هذه الأولى، الثانية أو لا أذبحنه، الثالثة أو لا يأتيني بسلطان مبين. فالحالف على الأولى والثانية هذا واضح، الثالثة ممكن تكون مستغربة شوية. هو القولين اللي ذكرهم، الوجهين اللي ذكرهم هنا في التفسير علشان هذه المسألة، الوجه الأول قال حلف على أحد الثلاثة، لاحظوا بقى هنا قليل، التعذيب أو الذبح أو العفو بشرط العذر. وقفوا هنا، ما الذي ذكره هنا في جواب هذه المسألة اللي هو في الأمر الثالث المذكور في الآية، في الأمر الثالث في كلام سليمان، ما الذي فعله هنا المفسر؟ قدر فعل سليمان، صحيح، هذا جواب صحيح، إنه قدر الفعل الذي يصلح أن يقع عليه القسم. قال أو لا يأتيني بسلطان مبين، قال أو العفو إن جاءه بسلطان مبين، فكأنه قدر ذكر الفعل الذي يصلح أن يكون عليه القسم، فيبقى حلف على أحد الثلاثة، التعذيب أو الذبح أو العفو. هي العفو، هذه هي الكلمة، هي كلمة السر هنا، أو العفو بشرط العذر، العذر أن يأتي بسلطان مبين. قال أو الوجه الثاني، قال أو الحلف على الأولين لو عذبنه أو لأذبحنه إن لم يكن الثالث، والثالث للتقابل لا أنه داخل القسم، يعني أنه أقسم لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. في مقابل هذا لا يأتيني بسلطان مبين، يبقى هذا إيه ما أقسمت عليه لا أفعله، يعني كأنه يشترط إن لم يأتيني بسلطان مبين والله لا أفعلن كذا أو لا أفعلن كذا، فكأن هذا في مقابل هذا لا أنه من المحلوف عليه. قال أو الحالف على الأولين إن لم يكن الثالث، والثالث للتقابل أدخل في سلكهما لا أنه محلوف عليه بالحقيقة، هذا واضح كده في المعنى. طيب لو عذبنه عذابا شديدا، يعني كان سيدنا سليمان سيعاقب الهدهد على غيابه وما كان ينبغي له أن يغيب، سيعاقب على غيابه وما كان ينبغي له أن يغيب. وهنا ترد مسألة، وهي مسألة هل لو الحيوان أخطأ هل يعاقب؟ يعني الحيوان أخطأ، واحد مثلا عنده حصان مثلا ولا عنده بقرة أخطأت مثلا، عملت شيء خطأ، هل يعذبها؟ هل يعاقبها؟ طب انت مش واكله النهارده مثلا، مش هياكل البقره النهارده مثلا، او عنده اي شيء قطه مثلا، هيمنعها ايه عقوبه ليها؟ الحيوان لا يعاقب، الحيوان لا يعاقب. ليه؟ لانه لا يعقل، الحيوان لا يعقل، فازاي تعاقبه؟ ما ينفعش تعذبه مثلا او تنزل به عقوبه لانه فعل شيئا، يعني فعل شيء خطا لانه اصلا لا يعقل ما يفعله. ولكن هنا هذا خاص بسيدنا سليمان لأنه سلط على هذه الطير سلط على الهدهد، والهدهد كان من جملة جنوده وله وظيفة، فخلاص يعني كأنه إيه؟ كأنه من بني آدم، لا أنه مكلف ولكن هو له وظيفة هنا، له وظيفة. فسيدنا سليمان لما نظر كأنه جندي في الجيش، كأنه جندي في الجيش، جندي موجود المفترض يكون في هذا المكان وغاب الجندي، يعاقب، يعاقب على ذلك. طيب، فهذا خاص بسيدنا سليمان في هذا الأمر. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لأأتيني بسلطان مبين. فما كث غير بعيد، يقول فما كث الهدهد غير بعيد، قال زمانا غير مديد. غير بعيد واضح أنه في المدة الزمنية لا في المكان، قال زمانا غير مديد. يعني إيه زمان غير مديد؟ يعني زمان قصير. فقال أحط بما لم تحط به. طيب، من الذي قال أحط بما لم تحط به؟ من الفاعل؟ الضمير عائد على من؟ فقال أحط بما لم تحط به، فاعل قال الهدهد. طيب ماشي. طيب، في قوله تعالى فمكث غير بعيد قبلها، مكث الفاعل مين؟ الفاعل مين؟ فمكث غير بعيد الذي ذكره هنا الهدهد، الذي ذكره هنا الهدهد هي متوافق مع الضمائر بعدها. وبعض المفسرين قالوا أن الذي مكث هو سليمان، وممكن حد أصلا من السياق قبله ممكن يستشعر أنه يكون سيدنا سليمان. وتفقد الطير فقال، تفقد هو سليمان الطير فقال هو سيدنا سليمان، ما لي لا أرى الهدهد. وبعدين قول سيدنا سليمان فمكث سليمان غير بعيد، فهنا ما تحتمل، تحتمل أنه يكون مع اتحاد مرجع الضمائر، اتحاد مرجع الضمائر قبل يبقى على سيدنا سليمان. طب لو نظرنا بعد، فمكث غير بعيد فقال الهدهد، هنا فقال الهدهد ما فيش حد حيقول فيها سيدنا سليمان، فقال أحط بما لم تحط به، فهي المحتملة لو فمكث الفاعل محتمل، بالنظر قبله في حاجة تترجح، بالنظر بعده يكون في شيء آخر يترجح. طيب، فمكث هو هنا ما ذكره في التفسير قال الهدهد، فمكث الهدهد غير بعيد قال زمانا غير مديد، فقال أحط بما لم تحط به، قال علمت ما لم تعلمه، يخاطب سليمان عليه السلام. وجئتك من سبأ، قال مدينة باليمن، سبأ مدينة باليمن أو اسم قبيلة هم ملوك اليمن. وهو هذا ما فيهوش تعارض، يعني مدينة في اليمن اسمها سبأ أو اسم قبيلة هم ملوك اليمن، اسم قبيلة راجع إلى اسم رجل، راجع إلى اسم رجل، اسم زي القبائل، القبائل بيرجع اسمها إلى جدها الأكبر. وبعدين ممكن المدينة نفسها تسمى باسم إيه؟ تسمى باسم القبيلة أو باسم هذا الرجل. طبعا هو ده بيأخذنا إلى القراءات في وجئتك من سبأ، وجئتك من سبأ، وجئتك من سبأ، سبأ مصروفة، سبأ مصروفة هتوجه إزاي؟ وجئتك من سبأ مصروفة، هذا اسم الرجل الذي تنسب إليه هذه القبيلة أو سميت القرية أو المدينة باسمه. وجئتك من سبأ يسعتها المدينة باعتبار أنه يكون إيه؟ ممنوع من الصرف، أو القبيلة اللي هو اسم للقبيلة فيكون أيضا ممنوعا من الصرف. وجئتك من سبأ بنبأ، قال بخبر يقين. طبعا طب هو لما يبقى ممنوع من الصرف ليه؟ لا مش زي، مش زي، خلي بالك مش زي وثمودا وثمودة، مش زيها ليه؟ لان اصلا ثمود هي نفسها حتى لو هي ثمود، حتى لو هي اسم، لو هي اسم القبيلة او اسم القرية يصح فيها، يصح فيها الوجهان لغة، وهي اسم القبيلة أو اسم القرية ثمود يصح فيها الوجهان لغة، إن هي تنصرف ولا تنصرف. تمام، هنا الكلام على هي زي مثلا طوة، حد مثلا ذكر طوة. تمام، طيب وجئتك من سبأ، قال وجئتك من سبأ بنبأ، قال بخبر يقين، إني وجدت امرأة أي بالقيس تملكهم، قال الضمير للسبأ، يقصد لسبأ يعني، لكن دايما بيعرف هنا الأعلام بقال الضمير لسبأ باعتبار أهلها، إني وجدت امرأة تملكها ليا سبأ، باعتبار أن هي القبيلة، فقال تملكهم باعتبار أفرادها باعتبار أهلها. إني وجدت امرأة، قال بلقيس، تملكهم الضمير لسبأ باعتبار أهلها، وأوتيت من كل شيء، قال يحتاج أو يحتاج إليه الملوك، وأوتيت من كل شيء، نفس الكلام في كل شيء إنه من العام الذي يريد به خاص، كما سبق معنا قبل ذلك في دعاء سيدنا سليمان أو في كلام سيدنا سليمان السابق، فأوتيت من كل شيء، كل شيء هذا إيه؟ وهذا من العام الذي أريد به خاص، كل شيء مما يحتاج إليه الملوك، وأوتيت من كل شيء. ولها عرش عظيم، قال بالنسبة إلى عروش أمثالها من ذهب مكلل بأنواع الجواهر. كأن هذا الأمر يعني كأن عرشها أمر لافت النظر، يعني عرشها لافت، يعني يقول وأوتيت من كل شيء، ولها عرش اعترت الأشياء، وما تكلمش عن القصور، كل القصور والأملاك وكل هذا داخل فيه، والبساتين داخل فيه، وأوتيت من كل شيء. ثم أفرد ذكر العرش مما يدل على أن العرش كان يعني كان له خصوصية، هذا العرش عرش متفرد يعني. فيقول بالنسبة إلى عروش أمثالها من ذهب مكلل بأنواع الجواهر، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم، قال فلا يهتدون إلى قبائح أعمالهم. وزين لهم الشيطان أعمالهم، يقول فلا يهتدون إلى قبائح أعمالهم، يعني من العمل نفسه الذي يعملونه عمل قبيح، ولكن الشيطان زينه لهم فلا يرون قبحه، فلا يرون قبحه، هذا العمل القبيح يرونه حسن لأن الشيطان قد زينه. قال فلا يهتدون إلى قبائح أعمالهم، فصدهم منعهم عن السبيل، قال طريق الحق. والسبيل هنا واضح من السياق أن المراد هنا سبيل الحق. قال فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون إليه ألا يسجدوا. قال أي صدهم أو زين لهم أعمالهم لألا يسجدوا. ومن قرأ ألا بالتخفيف ألا يسجدوا، ومن قرأ ألا بالتخفيف فمعناه ألا يا قوم اسجدوا، وهو استئناف أمر من الله بالسجود أو من الهدهد أو من سليمان. أولا واضح أنه هو بيتكلم عن قراءتين، القراءة الأولى قراءة الجمهور ألا يسجدوا بالتشديد، والقراءة الثانية قراءة ألا يسجدوا بالتخفيف. القراءة الأولى قال أي صدهم أو زين لهم أعمالهم لألا يسجدوا، هذه الجملة فيها مسألتين، هذه الجملة فيها مسألتين، المسألة الأولى التعلق، والمسألة الثانية وجه المعنى، وجه التعلق إيه؟ يعني خلينا في المسألة الثانية، ألا يسجدوا يعني لألا يسجدوا، لألا يسجدوا. طيب التعلق بابي هو إيه لألا يسجدوا؟ ذكر هنا احتمال أن هي تكون متعلقة بصدهم أو زين، يعني فصدهم لألا يسجدوا أو زين لهم الشيطان أعمالهم لألا يسجدوا، يبقى فصدهم لألا يسجدوا، هذا هنا ذكر احتمالين في التعلق. والثاني بس هو التعلق نفس الصورة، يعني لئلا يسجدوا، لئلا يسجدوا، ألا هذه أن لا، لئلا يسجدوا. طيب حد يقدر يقول هو تقريبا كده ممكن تبقى محلها إيه؟ محل ألا يسجدوا، الكلام ده يعني مفعول لأجلي، أحسنتي. طيب القراءة الثانية قال ومن قرأ ألا بالتخفيف فمعناه ألا يا قوم اسجدوا، يعني المنادى، المنادى محذوف، المنادى محذوف، ألا يا اسجدوا، هذه هذا تركيبها يعني ألا يا اسجدوا. وهذا الأهل المعاني يذكرون له شواهد من شواهد من شعر العرب ومن كلام العرب في أنه هو ينادي ويحذف إيه؟ ويحذف المنادى. ألا يسلمي مشهور، ألا يسلمي، ألا يا هند اسلمي يعني. طيب فمعناه ألا يا قوم اسجدوا، وهو استئناف أمر، يعني ألا ألا يا قوم اسجدوا، هنا استئناف أمر، خلاص السابق انتهى ثم استئناف أمر، استئناف أمر ممن، استئناف أمر ممن، قال من الله بالسجود، يعني كأن كلام الهدهد على الوجه الأول، الوجه الأول هنا في ألا يا اسجدوا في القائل إن كلام الهدهد انتهى، فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. قال الله: ألا يا قوم اسجدوا لله. وقد أخبر أنهم، لأن هو ذكر إيه، أنهم إيه يسجدون للشمس. الوجه الثاني أو من الهدهد، يبقى من تتمة كلام الهدهد، كأنه يخاطبهم، يعني بعدما ذكر وهو يتكلم عليهم بالغيب كأنه يخاطبهم، يقول: ألا يا قوم اسجدوا، كأنه يخاطبهم. الثالث قال: أو من سليمان، كأنه قال سليمان لما سمع هذا قال: ألا يا قوم اسجدوا لله. طيب، واضح أن كده الكلام متصل فيه، متصل من كلام الهدهد في الوجه الثاني، وفي الوجه الأول وفي الوجه الثالث يكون من إيه؟ بيتقال عليه إيه ده؟ يقال فيه موصول لفظا مقطوع معنى. طيب صح. طيب هرجع لقراءة ألا يسجدوا. من القائل ألا يسجدوا؟ قلنا المفسر ما فصلش في ألا يسجدوا، يعني المفسر ما فصلش في ألا يسجدوا، وإن كان قال صدهم أو زين لهم، يعني هو لما راعى التعلق بهذه الصورة فصار الكلام ظاهر أنه هو من كلام إيه؟ من كلام الهدهد. ممكن بتقدير آخر تحتمل، أحسن تحتمل أنه يكون من كلام الله أن يقول ألا يسجدوا، أو يكون من كلام سيدنا سليمان، لكن ساعتها هيكون تقدير مختلف، مش هيتقال أنها متعلقة بصدهم ولا متعلقة بإيه؟ بزين، ولكن هيكون في تقدير مختلف، في تقدير مختلف قبل ألا يسجدوا، عشان بس ما حدش يقول لو على قراءة ألا يسجدوا فهي من كلام الهدهد، على قراءة ألا يسجدوا هتبقى إيه؟ معلش أنا قطعتها كده علشان هي ألا يسجدوا، فأن تكون محتملة بقى هنا، لا هو مش شرط تكون بهذه الصورة، لكن لو التعلق في ألا يسجدوا به صدام أو زين فهي أكيد كده تكون من كلام الهدهد. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ. قال: يظهر ما خفي في غيره. يعني ما خفي في غيره؟ الشيء الذي يختفي في شيء آخر، هذا الخبأ يختفي مختبئ في شيء آخر. قال: يظهر ما خفي في غيره، وهو عام لإنزال المطر وإنبات النبات وإنشاء البنين والبنات وغيرها. إن هذه الأشياء لما بتذكر هي إيه؟ من يذكرها كأنه يذكرها من باب المثال، فيقول مثلا إنزال المطر، إنزال المطر لأن المطر يكون مختبئا في السماء ثم ينزل، إنبات النبات من الأرض يكون مختبئا يخرج، مثلا البنين والبنات أنه يكون في رحم الأم ويخرج، كل هذا داخل فيه يخرج الخبأ. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض سبحانه وتعالى، ويعلم ما تخفون وما تعلنون، فله استحقاق السجود. جميل الكلام، لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. هنا التعريف بالاسم الموصول، وكأنه يومي إلى العلة، لماذا يسجد لله وحده؟ لأنه سبحانه وتعالى وحده الذي يفعل ذلك، وحده هو القدير سبحانه وتعالى، وحده هو العليم سبحانه وتعالى، وحده هو الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. هنا هذا التعريف أشار إلى أو ما إلى العلة، فيقول: فلا استحقاق السجود، لا لكرة تدور على الفلك بأمر مدبرها. ماذا يقصد بالكرة؟ يقصد الشمس التي يسجدون لها. قال: لا لكرة تدور على الفلك بأمر مدبرها. تدور على الفلك يعني يقصد فلك إيه؟ الشمس، كلهم في فلك يسبحون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قال: المحيط بجملة المكون، المكون المكونات يعني الأشياء التي كونت يعني. طيب هو هنا بيقول إيه المحيط بجملة المكونات؟ يعني هنا بيفسر العظيم، يعني وجه عظمة هذا العرش أنه محيط بجملة المكونات، وقد ذكر عرش بلقيس ولها عرش عظيم. الله عز وجل هو رب العرش العظيم الذي يحيط بالخلق، يحيط بالخلق، فعرشه هو العرش العظيم على الحقيقة لا عرش بلقيس. طيب، وهذا على حسب ما يقال في من قائل ألا يسجدوا، حيقال بأن كل ده من تتمة هذا الكلام، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قال سليمان: سننظر، نتعرف، من النظر بمعنى التأمل، لا من النظر بمعنى أنه يرى بعينه، يعني سننظر في الشيء اللي هو بمعنى التأمل، تأمل في الشيء. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، يقول أي أم كذبت، فالتغيير للمبالغة ومحافظة الفواصل، هنا في تاء ساقطة ومحافظة الفواصل أو يعني للمحافظة على الفواصل، يعني أي تغيير، لأن أصدقت ماضي، أصدقت ماضي على تركيب صدقت. طيب أم كنت من الكاذبين، الأصل يقول أصدقت أم كذبت أو أكنت من الصادقين أم من الكاذبين، ولكن هنا وقعت مغايرة، أصدقت أم كنت من الكاذبين، فيقول أم كذبت. طب ينبه لما أم كذبت ظهر لنا المغايرة هنا، قال فالتغيير للمبالغة، كنت من الكاذبين كأنه للمبالغة، وذكر أمر آخر اللي هو مراعاة الفاصلة، محافظة على الفواصل، مراعاة الفاصلة الفاصلة في آخر الآية، كنت من الكاذبين كذبت، هتخرج الفاصلة عن إيه؟ هتخرج الفاصلة عن ما قبلها وما بعدها. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، اذهب بكتابي هذا، هذا يقوله سليمان عليه السلام للهدهد، اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم، ثم تولى عنهم، قال تنحى عنهم إلى مكان قريب فانظر ماذا يرجعون. يبقى هنا واضح على التفسير الذي يذكره هنا، ثم تولى عنهم، تولى عنهم ليس معناها أن يرجع إلى سليمان، لماذا؟ لأنه مأمور أن ينظر ماذا يرجعون، يبقى هذا تولي جزئي، يعني كأنه يتنحى عنهم قريبا إلى مكان قريب لينظر ماذا يرجعون. قال فانظر ماذا يرجعون، قال يردون بالجواب، أو ماذا يرجع بعضهم إلى بعض من القول، هذا يتكلم في معنى يرجعون، ماذا يرجعون، يعني يرجعون على هذا يرجعون على هذا الكتاب بالرد عليه، أو ماذا يرجع إلى بعضهم، ماذا يرجع بعضهم إلى بعض من القول. قالت بعدما ألقي الكتاب إليها بلقيس، قالت يا أيها الملأ إني ألقي إليها كتاب كريم. هنا المفسر بيقول قالت بعدما ألقي الكتاب إليها، فهنا فيه مقدر وقع من الأحداث دل عليه سياق الآيات، اذهب بكتاب هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون، قالت يا أيها الملأ إني ألقي إليك، واضح أن فيه أحداث وقعت في النص. فذهب الهدهد بالكتاب فألقاه، فأخذته بلقيس فقرأته، فجمعت الملأ وقالت ما بعد ذلك يا أيها الملأ إني ألقي إليك كتاب كريم. كل ده إيه؟ كل ده مقدر محذوف ومعلوم من سياق القصة. قالت بعدما ألقي الكتاب إليها يا أيها الملأ، وطبعا دي عادة قرآنية في القصص، عادة قرآنية في القصص، يتقال المحذوف ده دلت عليه إيه؟ هذا المحذوف بيتقال عليه دلت عليه العادة، هذا المحذوف بيتقال عليه دلت، مش كل محذوف دلت عليه العادة، أحسنت صح، دلت عليه العادة، هذا يقال دلت عليه العادة، هو دلت عليه العادة هو لما إن هو إذا قالت هذا وقد قيل هذا فخلاص، يعني هذا مما علمه الناس من عادتهم إن حيكون الكتاب ذهب الهدهد بالكتاب وألقاه فقرأته فوقع كذا كذا. قالت بعدما ألقي الكتاب إليها يا أيها الملأ، قال خاطبت عظماء قومها، الملأ بتطلق على العظماء والمصدرين من الناس، يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. قال لوجازته وفصاحته، أو لأنه مختوم، أو لشرف صاحبه، أو لغرابته من جهات. هنا ذكر عدة أوجه في إيه؟ ذكر عدة أوجه في وصف هذا الكتاب بأنه كريم. لماذا وصفت هذا الكتاب بأنه كريم؟ لماذا وصفت هذا الكتاب بأنه كريم؟ فهنا الوجوه التي ذكرها، قال أول وجه، قال لوجازته وفصحته، إنه كتاب وجيز كما سيأتي معنا بعد ذلك في الآية التالية، أو لأنه مختوم، وهذا ورد في بعض الأخبار أنه إيه؟ أنه مختوم، وورد في بعض الأحاديث وإن كان فيها ضعف، ولكن اللي هو معنى أن من كرامة الكتاب ختمه، فوصفته بأنه كتاب كريم، أو لشرف صاحبه أنه جاء من سليمان، وسليمان كريم، فالكتاب الذي جاء منه يكون كريما، أو لغرابته من جهات. هذه العبارة يعني نقدر أنها أوسع هذه العبارات، يعني وإن كان مش شرط أنها مثلا تتضمن أنه مختوم، لأن كونه مختوما ليس غريبا، ولكن أنه مثلا أنه غريب، أنه جاء به غريب في وجازته، غريب في أنه جاء به هدهد وألقاه، يعني غريب في مضمونه. إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان. قال استئناف، وإنه أي المكتوب أو المضمون بسم الله الرحمن الرحيم. يعني إيه المكتوب أو المضمون؟ خذوا بالكم دول وجهين، هذان وجهان. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. يقول المكتوب يعني أن وإنه يعني وإن المكتوب يعني أن هذا المذكور هو المكتوب نفسه، هذا هو لفظه. فتحت الكتاب وجدت فيه هذه العبارة بسم الله الرحمن الرحيم إنه من سليمان ألا تعلوا علي، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، وإن المكتوب هذا. الثاني يقول المضمون، أن مضمون الكتاب كأنها تذكر محتوى الكتاب بالمعنى، يعني ممكن يكون الكتاب فيه كلام أكثر من هذا، ولكنها كأنها تذكر لهم مضمون الكتاب، خلاصة الرسالة التي وردت إليها. فهنا محتمل أن الكتاب يكون مقتصرا على هذه العبارة، يعني هو الكتاب عبارة عن هذه الجملة فقط، أو أن الكتاب فيه كلام ورد في بعض الأخبار كلام أكثر من هذا، ويكون كأنها تذكر لهم وإنه بسم الله الرحمن الرحيم وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، هذا مضمون الكتاب. ده الفرق بين كلمة المكتوب والمضمون. قال وإنه أي المكتوب أو المضمون بسم الله الرحمن الرحيم. وعن السلف لم يكتب أحد قبله البسملة، هذا ورد عن بعض السلف أنهم قالوا أن أول من كتب البسملة كان سليمان عليه السلام. ألا تعلوا علي أي المقصود ألا تتكبروا علي، أو عليكم ألا تتكبروا علي، فأن مصدرية طبعا ألا تعلوا علي، أن هذه لازم يكون فيها حاجة قبلها، ما ينفعش الكلام هيبتدئ بيها ألا تعلوا علي، يعني المقصود ألا تتكبروا عليكم ألا تتكبروا علي. وأتوني مسلمين قال مؤمنين أو منقادين، وهذان وجهان. وأتوني مسلمين، انتبه لأن ده يتكرر معنا، وأتوني مسلمين، مسلمين يعني مؤمنين لو من الإسلام الذي هو الدين، إن الدين عند الله الإسلام. وأتوني مسلمين، وأتوني مسلمين يعني أنهم يجيئوا أسلموا لله سبحانه وتعالى، موحدين لله، لا يسجدون للشمس. أو وأتوني مسلمين يعني منقادين من الاستسلام، وأتوني مسلمين مسلمين، أنتم استسلمتم لي منقادين لي. وأتوني مسلمين قال مؤمنين أو منقادين. قال لما أظهر عندهم المعجزة وهي إلقاء الكتاب على تلك الحالة، أمرهم بالإسلام والانقياد. بص الإسلام والانقياد العبارتين اللي ذكرهم في الوجهين اللي ذكرهم في وقتون المسلمين. ونقل بعض المفسرين أن عبارة الكتاب إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم الآية تعالى هذا، لما قالت ألقي إلي كتاب كريم كأن سائلا قال بين لي مضمونه ومكتوبه، فأجابت وقرأت قالت إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، ده اللي هو المكتوب نفسه. قال وعن بعضهم إن عبارته من عبد الله سليمان ابن داود إلى بلقيس ملكة سبأ بسم الله الرحمن الرحيم السلام على من اتبع الهدى، أما بعد فلا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فحينئذ كأن سائلا يقول بعدما قالت ألقي إلي ما فيه، فقالت إن مضمونه وما فيه من سليمان وإن فيه بسم الله الرحمن الرحيم إلى آخره، اللي هو الكلام في المكتوب وإيه والمضمون. قال وترك الواو في ألا تعلو ليدل على أنه المقصود من الكتاب، إني ألقي إليه كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله، كأن سائلا سأل عن هذا فأجابت بإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. طيب ثم في قوله تعالى يقول الله عز وجل قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون، قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين، قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون، وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون، فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون، ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون، قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال نكر لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل هكذا عرشك قالت كأنه هو. فأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها دخول الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير. قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. يقول المفسر في قوله تعالى قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري. يقول أجيبوا لي في أمري الحادث. يعني وهذه الإجابة يعني كأنها تستشيرهم وتسألهم عن رأيهم في هذا ووصف هذا كأنها فتوى يعني أفتوني في أمري رغم أنها مشهورة وما يتشاوروا ولكنها تريد جوابا في هذا الأمر. ماذا تفعل؟ ما كنت قاطعة يقول فاصلة أمرا ما أبدته حتى تشهدون إلا بمحضركم. ما أبدته يعني ما أبدته أمرا ما أقطع في أمري ما أبدته حتى تشهدون. قالوا أي الملأ نحن أولو قوة يقول عدد كثير وأولو بأس شديد بلاء ونجدة في الحرب. يعني عندنا عدد كثير وقوة وعندنا بأس شديد بلاء ونجدة في الحرب. كان الملأ يقول كان الملأ 312 أميرا مع كل منهم 10,000. طبعا هو كان الملأ 312 تمام أميرا مع كل منهم 10,000 عدد كبير. والأمر هذا تتمت كلامهم والأمر موكول إليك. والأمر إليك يعني الأمر موكول إليك يعني إيه الكلام هنا؟ يعني هم عرضوا عليها هم يقول الأمر إليك نحارب أم لا نحارب ولكنهم قدموا بين يدي ذلك بأنهم يبينوا إن سوى قضية أنهم يصطلحوا أو أنهم يذهبوا فعلا منقارين مستسلمين لسليمان. هذا أمر يعني لا يستلزم منهم تكلف شيء. الله هيروحوا خلاص يستسلموا. لكن لو في قتال وحيوقفوا قدام سيدنا سليمان فهنا لازم يكون في قوة عندهم. فهم قدموا بأن احنا عندنا القوة دي فعندنا الخياران. عندنا الخياران. فاحنا عندنا القوة ومستعدين لذلك ولكن نجعل الأمر إليك في هذا. قال والأمر قال موكول إليك فانظري ماذا تأمرين. قال من المقاتلة والصلح نطعك. يعني انظري ماذا تأمرين نطعك. قالت أي بلقيس إن الملوك إذا دخلوا قرية عنوة وقهرا. وهذا واضح من سياق الآية أن الدخول هنا ليس دخول صلح. إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذل. هذا إذا فتحوا هذه القرية بالقوة. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية عنوة وقهرا أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. يقول ذكرت لهم عاقبة الحرب وسوء مغباتها وأنها سجال لا يدرى عاقبتها وكذلك يفعلون. قال هو من كلام الله تصديق لها وقيل من تتمة كلامها تقريرا وتأكيدا لما وصفت. هنا ذكر وجهين في قوله تعالى وكذلك يفعلون. الوجهين دول في إيه؟ الوجهين في من القائل في وكذلك يفعلون. الوجه الأول قال هو من كلام الله هو من كلام الله تصديق لها. يعني أنها قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وانتهى الكلام هنا. قال الله عز وجل وكذلك يفعلون وكذلك يفعلون كأن هذا إقرار لما قالته. فهذا من على هذا الوجه يكون من الموصول لفظا المقطوع معنى وكذلك يفعلون. الوجه الثاني من تتمة كلامها أنه من تتمات كلامها تقريرا وتأكيدا لما وصفت فيكون إيه الكلام يكون الكلام متصل. قصة سيدنا سليمان في سورة النمل فيها مواطن كتير ممكن حد يقف عندها في قضية الموصول لفظا والمقطوع معنى على الوجوه التفسيرية المذكورة الوجوه التفسيرية المذكورة فيها. وكذلك في قصة سيدنا يوسف في سورة يوسف وغيرها أكيد يعني. طيب وكذلك يفعلون، طبعا وهذا له أثر في الوقف، يعني يكون له أثر في الوقف والابتداء إن كان من كلام الله، يعني ساغ للقارئ أن يقرأ ويقول وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون، هذا من قول الله عز وجل، كلام مستقل مستأنف بعد كلامها. كذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية. طيب برضو إيه يعني للتنبيه يعني، ويقول من تتمة كلامها، أنا رجعت مرة أخرى لكذلك يفعلون في الوجه الثاني، قال من تتمة كلامها تقريرا وتأكيدا لما وصفت. هو ممن اعترض على هذا الوجه، يعني اللي اعترضوا على هذا الوجه وقالوا لا أنه من كلام الله، قالوا إن يعني وكذلك يفعلون يعني هي بتكرر الكلام، وكانت تكرر الكلام إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وهم يفعلون ذلك، وهم يفعلون ذلك، يقول الكلام وكأن فيه تأكيد، يعني يقول تأكيد غير قوي هنا. لا هو مش شرط يكون بهذا المعنى، يعني هذا الاعتراض، هذا الاعتراض ممكن يناقش، هذا الاعتراض ممكن يناقش إن هي تذكر وكأنها تذكر القاعدة ثم تذكر أن سليمان ومن معه سيفعلون ذلك، إن الملوك تذكر قاعدة عامة إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون سليمان ومن معه سيفعلون مثل ما يفعل الملوك، فيكون الكلام إيه، الكلام فيه تأكيد، في تأكيد ولكن دون إيه؟ دون أن يكون يعني تكرارا محضا يعني. طيب وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية، طبعا إذ وإني مرسلة إليهم بهدية هذا واضح أنه من كلام بلقيس، فإذا كان قوله تعالى وكذلك يفعلون من كلامه عز وجل صار اعتراضا بين كلامها، يعني هي بتتكلم وجاء الاعتراض وكذلك يفعلون ها ثم تتمت إيه كلامها بعد ذلك، زي والله أعلم بما وضعت في أثناء إيه في كلام، في أثناء كلام امرأة عمران على قراءة وضعت وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية يقول بأيادي رسل فناظرة بما يرجع المرسلون، يعني إيه بأيادي رسل، يعني لما تقول وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون، واضح أنها سترسل الهدية مع رسل وتنظر بما يرجع المرسلون بعدما أرسلتهم بهذه الهدية، هذا معنى بأيادي رسل مرسلة بهدية، وتقول بعد كده إيه فناظرتهم بما يرجع المرسلون، فدل على أن في رسل هنا، أن هناك رسلا ذاهبين بهذه الهدية، وإني مرسلة إليهم بهدية قال بأيادي رسل فناظرة بما يرجع المرسلون بأي شيء يرجعون من حالة حتى أعمل بحسب ذلك، يعني هيرجعوا بإيه حتى أعمل بحسب ذلك، يعني إما إننا أستسلم وأنقاد وأذهب إليه مسلمة وأتوني مسلمين أو إن هي تحارب. طيب قال عن ابن عباس وغيره قالت إن قبل الهدية فهو ملك نحاربه، يريد الدنيا وجاءت الهدية وشيء فيأخذ المال وخلاص، فهذا ملك نحاربه، وإن لم يقبل فهو نبي نتبعه. قال تعالى فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال، الآية يقول فلما جاء ما أهدي إليه أو الرسول سليمان، فلما جاء سليمان، فلما جاء سليمان، فلما جاء إيه فاعل، الفاعل هنا قدر الفاعل يعني بيتكلم على عودة الضمير، ضمير الفاعل المستتر، فلما جاء ما الذي جاء، يقول ما أهدي إليه، فلما جاء ما أهدي إليه إلى سليمان، أو فلما جاء الرسول سليمان قال أتمدونني بمال، قال خطاب للرسل أو للرسول والمرسل على تغليب المخاطب. طيب عاوزين هنا بس نقف وقفة مع هذا الرسول الذي جاء، هذا الرسول الذي جاء، الرسول هناك في الآية أو في الآيات ما يشعر يعني ما ظاهره أنه رسول واحد، يعني واحد جاء رسول، هذا الرسول جاء واحد من ذلك، فلما جاء لو قلنا ان جاء اي الرسول، فلما جاء الرسول كان واحد، لو كانوا اكثر من واحد يقول لو فلما جاءوا، فلما جاء هذا يعني فلما جاء له هو الرسول يكون واحدا، ثم بعد ذلك انا بسبق دلوقتي، ثم بعد ذلك ارجع اليهم، ارجع ايها الرسول واحد، هذا ظاهره انه واحد، ارجع اليهم، فهذا مشعر بأنه واحد. أنا بس عشان بس نبقى مستحضرين لما هو بيتكلم في التفسير ويذكر احتمالات ويذكر طب والرسول والمرسل، نبقى فاهمين خلفية النظر هنا، إن هنا في فلما جاء لو هو الرسول هذا مشعر ظاهره أنه واحد، ويرجع إليهم يخاطب واحدا، يخاطب الرسول. طيب، وفيما يشعر بأنه أكثر من واحد، أنهم رسل. قال أتمدونني، كان يخاطب جماعة، أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم، جمع، يخاطب جمعا، بل أنتم جمع بهدياتكم تفرحون. واضح كده. وبعد كده انتقل الكلام، ارجع لمفرد. طيب، واضح كده يعني صورة الأمر هنا. فلما نيجي ننظر هنا يقول فلما جاء سليمان قال أتمدونني، هذا يجعل بعض المفسرين يقول فلما جاء ما أهدي، ما أهدي إليه، ما يقولش فلما جاء الرسول. احنا لسه احنا مش بنفترض دلوقتي الأقوال يا جماعة، احنا بنتصور الأصل المسألة. كل الكلام اللي بتذكره ده موجود في الكتاب، نتصور بس المسألة الأول، ماشي؟ فيقول فلما جاء، فلما جاء ما أهدي إليه، من دواعي إن حد يقول أن الضمير عائد على ما أهدي إليه أنه قال أتمدونني، فيقول هذا جمع. أنه قال أتمدونني، فيقول هذا جمع. أتمدونني فلما جاء قال أتمدونني، فلما لا، فلما جاء مسند لمفرد، فضمير مفرد، فيقول لا، يبقى ده ما يكونش الرسول. واضح؟ طيب، وبعد كده يعني نقول ده من الاعتبارات اللي ممكن حد ينظر ليها عندما يعني يرجع الضمير إلى ما أهدي إليه. قال أتمدونني، هذا واضح أن الخطاب لجمع. قال خطاب للرسل، فيبقى هنا الرسل جمع، أو للرسول واحد، والمرسل الذي أرسله، والمرسل بالقيس والملأ، بالقيس وملؤها. فخطاب للرسول المرسل على تغليب المخاطبة، إنه هو لما يجي حد يخاطبه، لما يجي حد يخاطب الضمير راجع على مخاطب مع غائب، بيغلب المخاطب، زي العاقل مع غير العاقل يغلب العاقل، المذكر مع المؤنث يغلب المذكر، مخاطب وغائب يغلب المخاطب. وهذا واضح في الكلام. طيب، ليه مفسر وهو بيتكلم في أتمدونني يقول للرسول والمرسل وتغليب المخاطب؟ ليه بيقول كده؟ إنما يقول ذلك لأن في مواطن أخرى أو موطنين تانين ظاهرهم أنه رسول واحد. فلما جاء الرسول سليمان قال أتمدونني، قال لهذا الرسول أتمدونني أنت ومن وراءك، أنت ومن أرسلك. ليه هم بيقولوا كده ويكون هنا واضح؟ ممكن يقول ما هي ظاهرة أنه هو جمع وخلاص، يعني ما هو حتى يكون الكلام عنده إيه، حتى يكون الكلام عنده كله يعني متسق بعضه مع بعض. قال، ولسه بقى الكلام هيرجع، نيجي بعد كده عند قوله تعالى ارجع إليه، يقول فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله، قال من النبوة والملك والمال خير مما آتاكم فلا وقع لهديتكم عندي، بل أنتم بهديتكم تفرحون. يقول بل أنتم بهديتكم التي يرسل بها بعضكم إلى بعض تفرحون، أو بل أنتم بهذه الهدية التي أهديتموها تفرحون فرح افتخار على الملوك بأنكم قدرتم على إهداء مثلها، وأما أنا فغني عنها. وقيل معناه بل أنتم من حقكم أن تأخذوا هديتكم وتفرحوا بها، فيكون عبارة عن الرد. قال والهدية الذهب والجواهر مع الجواري والغلمان. أولا، هو ما هذه الهدية؟ هذه الهدية مبهم، هنا ذكر الذهب والجواهر مع الجواري والغلمان على سبيل الإيجاز، وهذا في أخبار في المرويات الإسرائيلية كلام في تطويل كثير في تفصيل هذه الهدية، خلاص أوجز الكلام على الهدية. طيب، هو هنا في الكلام في قوله تعالى حكاية عن سليمان عليه السلام أنه قال بل أنتم بهديتكم تفرحون، ذكر عدة أوجه. أولا، هم كم وجه؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هذه وجوه في ماذا؟ هم كم وجه؟ ثلاثة، صح كده. طيب، الوجوه دي في إيه؟ يعني أنا دلوقتي أريد أن أعنون هذه المسألة، أعنون هذه الوجوه الثلاثة أوجه في كذا. إيه كذا هذا؟ المراد بالهدية؟ لا، مش المراد بالهدية، ولا أنتم سبب فرحهم. كويس، ده أقرب جواب من هذه الأجوبة. هذه الوجوه يا جماعة مش في الهدية. ما أنا لما أجي أبص فين الهدية أصلا في الثلاث وجوه دي؟ الهدية ذكرها خلاص في العبارة الأخيرة، الجملة الأخيرة خلاص. ها مين اللي هيفرح؟ لا هو مش ليس هذا مين اللي هيفرح، هو بيخاطبهم أنتم. هنا الكلام عن وجه فرحهم بالهدية. لو حد عاوز يعنون هذه المسألة، يعني في حد ذكر سبب فرحهم، ده قريب جدا، وجه فرحهم، وجه فرحهم بالهدية. خلاص يعني ايه وجه فرحهم بالهدية؟ ركز كده، ركز كده. هم أرسلوا هدية لسيدنا سليمان، قال أتمدونني بمال فما أتاني الله من الملك والنبوة وما عند سليمان خير مما أتاكم كل اللي عندكم، فلا فهديتكم هذه لا تساوي عندي شيئا بل أنتم بهديتكم تفرحون. تأملوا هنا، هذا لابد من بحث في وجهه. يعني لما يجي حد يهدي هدية كيف يفرح بهذه الهدية التي أهداها؟ واضح؟ يعني بل أنتم بهديتكم تفرحون، كيف يفرح بهذه الهدية التي أهداها؟ إنما يفرح الإنسان بهدية جاءت إليه، أهديت إليه، مش هدية هو أهداها. واضح الكلام ولا مش واضح؟ بل أنتم بهديتكم التي أهديتموني إياها أرسلتموها إلي تفرحون. طب إزاي يعني يفرحوا إزاي بالهدية التي أرسلوها إليه؟ فجاء الكلام هنا عند المفسر، كلام المفسرين اللي بيذكروه في وجه فرحهم، يعني إزاي بيفرحوا بالهدية اللي أرسلوها. بصوا بقى الكلام هنا بيقول إيه، نقرأ بقى الوجوه اللي ذكرها. قال بل أنتم بهديتكم، عشان كده لما تقرأوا للمفسرين اللي بيقولوا واختلفوا في كذا على وجوه أو على يعدل الوجوه، الأول يقول مثلا ثلاثة وبعد كده يبتدي يسرد الأقوال. الجملة دي لوحدها، الجملة دي لوحدها مش سهلة. يعني لما تقرأ مثلا في الطبري أو تقرأ انزل شوية اقرأ في ابن الجوزي مثلا في زاد المسير لما يقول مثلا اختلفوا في كذا، كذا دي مش سهلة ان حد يقول كذا. ماشي، ما هو تحرير محل النزاع وماشي والضمير والكلمة، لا في حاجات أدق من هذا. هم اختلفوا هنا في ايه؟ اختلفوا في وجه فرحهم بهذه الهدية. فهنا بيقول ايه؟ بص بقى نشوف الوجوه اللي ذكرها نقراها، ولما العنوان يكون حاضر عندك في ذهنك الان لما تقرا تلاقي الكلام واضح وتفهم، يعني ينزل على جواب السؤال، عرف حطيت انت السؤال وبينزل على جواب السؤال على طول. قال بل انتم بهديتكم تفرحون، قال بل انتم بهديتكم التي يرسل بها بعضكم الى بعض ان تفرحون. يعني بمثل هذه الهدية انتم تفرحون، مثل هذه الهدية للملوك اللي زيكم بيهدوها البعض انتم تفرحون بمثل هذا، انا لا افرح بمثل هذا. بل انتم بهديتكم التي يرسل بعضكم، التي يرسلها بعضكم الى بعض من مثل من جنس هذه الهدية. الثاني قال بل أنتم بهذه الهدية التي أهديتموها تفرحون فرح افتخار على الملوك بأنكم قدرتم على إهداء مثلها. يعني بل أنتم بهديتكم تفرحون، أنتم تفرحون إن أنتم عرفتوا تهدوا هذه الهدية، أما أنا فلا أفرح بها لا تعنيني في شيء. أنتم فرحانين إن أنتم عرفتوا تهدوا هدية مثل هذه الهدية وتفتخروا بين الملوك إن إحنا عملنا هدية شكلها بهذه الصورة، بعد يكون وجهه إيه؟ يكون وجهه فرحهم. الوجه الثالث قال وقيل معناه بل أنتم من حقكم أن تأخذوا هدياتكم وتفرحوا بها، فيكون عبارة عن الرد. يعني بل أنتم بهدياتكم تفرحون، يعني أنتم تفرحون بهذه الهدية، الشأن أن تفرحوا بهذه الهدية لما ترجع لكم. يعني كلام ده يقول عبارة عن الرد، يعني يكون عبارة عن الرد، يعني هذه الجملة تدل على يعني كأنه يقول أنه يرد عليهم هذه الهدية. عارف لما يجي حد يجي يرسل لك مثلا شيء تقول له افرح بيه، يعني افرح بيه انا بعته لك وانت افرح بيه. فهذا الوجه الثالث، هذا الوجه الثالث ليه في فرحهم. قال بل انتم بهدياتكم تفرحون ارجع اليهم. هذا من كلام سليمان عليه السلام. قال ارجع ايها الرسول اليهم، ارجع أيها الرسول إليهم. ده يرجعنا مرة أخرى ليها، اللي هو كان رسول واحد ولا رسل. هذا يعني بصوا الموطن ده، طب لما يجي حد يقول هم رسل بالنظر إلى الخطاب، يعني بالنظر ليه وبالنظر إلى عادة الناس في مثل هذا أنه مش هترسل رسول واحد، ترسل مجموعة رسل يعني، فالنظر ليه الخطاب أنه يخاطب جماعة. فحيجي في فلما جاء سليمان يقول فلما جاء، يعني فلما جاء ما أهدي إليه، يعني ممكن حد إيه يهرب من إن جاء الرسول. طب هنا ارجع إليهم حيقول إيه؟ تجد بعض المفسرين يقولون ارجع قاله للهدهد، وهنا ممكن حد يستغرب يعني فين ذكر الهدهد، يعني انقطع الكلام عن الهدهد بعد القصة اللي ذكرت في شأنه. طيب إيه اللي جاب الهدهد هنا؟ الذي جاء بالهدهد في كلام من ذكر هنا إن ارجع إليه إنه الهدهد أن الخطاب لمفرد، فهو مش عارف يرجعه على الرسول. اللي أنا بقوله دلوقتي مش ترجيح، اللي أنا بقوله دلوقتي توجيه. توجيه ليه هو هنا حد يذكر الهدهد؟ والتوجيه ده يلفت النظر. طبعا هو الهدهد بعيد، يعني هو الهدهد بعيد وليس هذا ظاهر اللفظ، ولكن هذا التوجيه يلفت النظر، لان اللي هيقول ان هو الرسول على ظاهر الايه ان هو الرسول محتاج ان هو يجيب عن ليه، يجيب عن الشيء الذي دعا القائل بانه الهدهد ان هو يقول هذا القول. هنا يرجع يقول أيها الرسول، ستجد مثلا من يقول إن الرسول زي ما أخونا أحمد ذكر قال إيه، إن الرسول ممكن يكون اسم جنس، وهذا وارد في القرآن وشفناه في مواطن أخرى. إن رسول رب العالمين على وجه فيها، إن رسول رب العالمين إنه رسول باعتبار الرسول يعني رسل، ماشي. وتجد من المفسرين من يقول أن هذا الخطاب كان موجها إلى رئيس الوفد. انتبه، ساعات لما حد يشوف القول ده يقول لك ان ده موجه لرئيس الوفد، تجد مثلا هذا عند الطبري رحمه الله عليه ان ده رئيس الوفد مثلا. ممكن لما حد يشوف كده يقول ايه ده، جابوا منين؟ جابوا من اسرائيليات. خلاص كده خلص نفسك، اسرائيليات ايه اللي بالموضوع؟ جابوا من اسرائيليات؟ لا، ما جابوش من اسرائيليات. مش شرط يكون جابوا من اسرائيليات هنا. لا، الخطاب لجماعه، فيبقى هنا في جماعه، ثم خاطب مفردا قال ارجع اليهم، فيقول يبقى هنا بيخاطب رئيس الوفد كبير الرسل الذي جاء، ارجع اليهم. وأصلا هذا من ظاهر، يعني هو ممكن يجيبه من الآية، من الآية. محتاج بس إنك تحفر بس شوية وراء القول، تحفر شوية وراء القول. فيقول ارجع أيها الرسول إليهم، فلنأتينهم إليهم اللي هم بلقيس وملئها، فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها. يقول لا قبل، لا طاقة لهم بها. طبعا هو القبل، ها القبل، وهذه المادة موجودة في القرآن، القبل اللي هو أصله من المقابلة، أصله من إيه؟ من إيه؟ المقابلة. يعني كأنهم لا يستطيعون أن يقابلوا هذه الجنود، لا يستطيعون أنهم يحاربوا هذه الجنود ويغلبوا هذه الجنود ويقاوموا هذه الجنود. فلنأتينهم بجنود لا قبل، قال لا طاقة لهم بها. فين قبل في القرآن؟ فين السورة اللي فيها مادة قبل كتير؟ لا، أسئلة صعبة دي، معلش. فين السورة اللي فيها مادة قبل كثير؟ المادة دي يعني، ما شاء الله، أحسنتي، سورة الإسراء. انا بعرفش اقول اسئله تعجزكم، ما شاء الله. مش شرط طبعا، مش لا اقصد التعجيز، لكن هو عامه كثره الممارسه في التفسير والقراءه في التفسير والمذاكره في التفسير وتراجع المعاني وكده، تجد ايه، تحس بتوزيع المعلومات في ذهنك، تحس توزيع المعلومات هنا ودي موجوده هنا كتير موجوده، بنمر عليها في الموطن الفلاني، نمر عليها في الموطن الفلاني هكذا. طبعا مع حفظ القران ومراجعته. فلنأتينهم، ارجع إليهم، فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها. يقول من بلدتهم، هنا ضمير عائد على غير مذكور ولكن واضح من السياق، ونخرجنهم منها يعني من البلد بتاعتهم، منها أذلة، قال ذليلين بذهاب أسباب عزهم وهم صاغرون، قال أسراء. يقصد بالأسراء يعني إيه؟ أسرى يعني، ماشي، أسرى. طيب هل يلزموا في الصغار ان هم يكونوا اسرى؟ لا يلزم في الصغار ان هم يكونوا اسرى، ولكن المفسر هنا يقول هذا مراعاة للتغاير، لان اذله وصاغرون كان المعنى فيه كانه مكرر. فيقول اذل ذليلين بذهاب اسباب عزهم وهم صاغرون، فيكون هذا في ايه، انهم وكانهم اسرى يعني. قال يا ايها الملأ، قال اي سليمان عليه السلام، يا ايها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. يقول لما وصف الهدهد عرشها أعجبه، فأراد أن يأخذه قبل إسلامها، لأنه يحرم عليه أموالهم بعد الإسلام، أو طلب عرشها ليريها معجزة أخرى، أو أراد اختبار عقلها بأن تعرف عرشها. هذه ثلاثة أوجه في إيه؟ ثلاثة أوجه في سبب طلب عرش بلقيس، لماذا طلب عرشها؟ الوجه الأول الوجه الأول، وهذا ورد عن بعض السلف أو كثير من السلف، يعني ممكن بعضهم ينسب هذا القول الأكثر، أنه لما سمع في وصف هذا العرش أعجبه هذا العرش فأراد أن يأخذه قبل إسلامها، لأن قبل أن يأتوني مسلمين قبل أن تسلم، فإذا أسلمت عصم مالها فلا يستطيع أن يأخذه، لكن هي قبل إسلامها ممكن يأخذ غنيمة. هذا الوجه يشكل عليه، يشكل عليه أن الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم لم تحل لهم الغنيمة. هذا يشكل عليه، هذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا في خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه أحلت له الغنائم، فلو حد فسره على هذا حيعود إيه، وحيعود وكأنه نوع من الاستثناء، وطبعا الاستثناء يعني معروف الاستثناء ده شيء خلاف الأصل، يعني خاصة لما بتكون قاعدة إيه لم تنخرم إيه إلا في مثل هذا، فده يعني ده مما يرد على هذا القول. طيب، يقول أو طلب عرشها ليريها معجزة أخرى فتأتي، والعرش طبعا ورد في أخبار بني إسرائيل أنها عرشها، وفي صفة عرشها عرش كان ضخم جدا وعظيم جدا ونقله صعب، وأنها لما أرادت أن تذهب إلى سليمان عليه السلام أنها أمرت أن عرشها يوضع في 7 أبواب، يعني يوضع داخل بيت، كان العرش يوضع جوه بيت ويغلق، ويغلق عليه بالمفاتيح والأقفال، وبعدين يدخل بيت تاني ويغلق عليه بالمفاتيح والأقفال، فهو شيء يعني حصين جدا لا يستطيع أحد أن يصل إليه. يقول طلب عرشها ليريها معجزة أخرى أو أراد اختبار عقلها بأن تعرف عرشها. واختبار عقلها، وهذا يعني لعله سيشير إليه بعد ذلك، أنه أن الجن أخبروه، يعني أنه أخبر من الجن بأن أن هي عقلها في شيء، وأن وشيء آخر في أوصافها سيأتي بعد ذلك في إيه، وكشفت عن ساقيها، فأراد أن يختبر عقلها بذلك. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن. يقول قال عفريت خبيث قوي من الجن. خبيث هذه لا يلزم أن هي يتقال، طب موضع عفريت مع سيدنا سليمان برضو يتقال عليه خبيث. هو العفريت لما بيطلق على العفريت، يعني كلمة العفريت ممكن حد يتقال على حد من الإنس أنه عفريت، ماشي، فهذا يراد به أنه فيه قوة مع خبث، لكن هو هنا لا يلزم ان هو يكون خبيث بمعنى انه ضد الصالح، يعني ان هو ليس صالحا يعني، ولكن كانه ايه يعني قوي، يعني فيه زي ما ذكر هنا ان هو ايه قوي او كده، لكن كلمه خبيث مش كلمه خاطئه في المعنى اللغوي في لما يذكر العفريت. قال عفريت من الجن. قال بيان له انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك. قال من مجلسك للحكومة، وكان يجلس إلى نصف النهار. مجلسك من مجلسك للحكومة، الحكومة يعني كان يجلس ليحكم بين الناس، ترفع إليه ترفع إليه قضايا الناس ويحكم بينهم، هذا مجلسه قبل أن تقوم من مقامك. فيقوم من مجلسك للحكومة، وكان يجلس إلى نصف النهار، يعني يجلس من أول النهار إلى نصف النهار، يعني إلى وقت الظهر. يقول أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك، يعني يجلس من أول الصباح لغاية وقت. طبعا سيدنا سليمان كان في الشام وهي عرشها في اليمن، وبهذا الثقل ويأتي في هذا الوقت، يعني وقت قياسي يعني. فهنا في التفسير الذي ذكره واقتصر عليه قبل أن تقوم مقامك، معناها المقام، مقام الحكومة بين الناس، اللي هو الوقت من أول النهار إلى نصف إيه؟ إلى نصف النهار. في قول آخر في التفسير، هذا القول هو القول الأشهر في تفسير الآية، في قول آخر في التفسير اللي هو قبل أن تقوم مقامك، يعني أن يستوي قائما، يعني أن يستوي قائما، يعني يكون جالس وبعدين يقوم قبل أن تقوم. يعني طبعا ده وقت أقصر بكثير من الوقت الأول، يعني وقت أقصر بكثير من القول، من الوقت اللي موجود في القول الأول، يعني ده ما يخدش ثواني، الثاني عدة ساعات. اقتصر هو على ذكر من مجلسك للحكومة. قال وكان يجلس إلى نصف النهار. قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم مقامك، وإني عليه، قال على حمله، لقوي أمين على ما فيه من الجواهر. لقوي على حمله، أمين على ما في هذا العرش من الجواهر. فقال سليمان أريد أسرع من هذا. قال الذي عنده علم من الكتاب، قال سليمان أريد أسرع من هذا، هذا يدل عليه أن في حد عرض شيئا آخر. فهنا كأن سيدنا سليمان، هذه الآية يفهم منها أن سيدنا سليمان كأنه لم يرتضي هذا الوقت، لم يرتضي هذا الوقت قبل أن تقوم مقامك، فلم يرتضي هذا الوقت، فعرض عليه الذي عنده علم من الكتاب، عرض عليه شيئا آخر. قال الذي عنده علم من الكتاب، قال جنس الكتب السماوية، هنا يفسر الكتاب الذي عنده علم من الكتاب، ما أي كتاب من الكتب؟ الكتاب يعني الكتب السماوية، جنس الكتب السماوية، الكتاب المنزل من عند الله سبحانه وتعالى. قال الذي عنده علم من الكتاب، قال جنس الكتب السماوية، وهو آصف كاتبه صديق يعلم اسم الله الأعظم، وعن بعض هو خضر، وكان عرشه في اليمن وسليمان في بيت المقدس. طيب، أشهر ما قيل في الذي عنده علم من الكتاب أنه آصف اللي هو كاتب سيدنا سليمان، وكان صديقا، صديق يعني كان صديقا يعني يعلم اسم الله الأعظم. هذا أشهر ما ورد عن السلف في ذلك، وورد عن بعضهم قالوا أنه الخضر، أنه الخضر، وقيل غير ذلك فيها. وأشهر ما قيل أنه كان أصف كاتبه. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، يقول أي قبل أن ترد طرفك التي أرسلت نحو شيء، وهذا مثل في الإسراع. ما معنى هذا؟ يقول قبل أن ترد طرفك، الطرف اللي هو النظر أو العين، طرف الإنسان اللي هو العين الإنسان أو بصر الإنسان لما يبصر لشيء، قبل أن يرتد إليك طرفك، قبل أن ترد طرفك التي أرسلت نحو شيء. يعني إيه؟ يعني الإنسان لما بينظر إلى شيء، يعني كأنه لما ينظر إلى شيء بعيد، ينظر إلى شيء بعيد، وعارف لما تيجي مثلا تنظر لشيء تمد نظرك إليه حتى يكل النظر، يكل النظر اللي هو الغمضة الطبيعية اللي بتحصل للإنسان، يعني مثلا بص كده على شيء زي قفل عينه كده، يعني لأن البصر كل من مده يرمش في ذلك. طبعا هذا وقت يسير جدا، وقيل غير ذلك في تفسير قبل أن يرتد إليك طرفك، قيل غير ذلك في قبل أن يرتد إليك طرفك، وهذا يعني أشهر ما قيل في تفسيرها بالضبط، كأنه كلامح البصر. تمام، بس هو معنى بقى تركيبها، يعني قبل أن يرتد يرجع إليك طرفك، إن هو يعني يرجع إليك طرفك، إن هو ينظر ولما بيكله ويعمل كده كأن طرفه رجع له، كأن طرفه رجع له، هذه الحركة الطبيعية المعروفة. قال وآتيك في الموضعين يحتمل الفعل واسم الفاعل، أنا آتيك يحتمل آتيك، هذه تحتمل إن هي فعل، فعل ماضي ولا مضارع ولا أمر هذا؟ هذا مضارع، أنا آتيك تحتمل إن هي تكون فعل مضارع، وتحتمل إن هي تكون اسم فاعل. فلما رأه قال العرش مستقرا حاصلا عنده، قال هذا من فضل ربي. واضح هنا إن هنا أيضا في مقدر معلوم بالعادة. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما رأه مستقرا فجاءه بالعرش فاستقر عنده، فلما رأه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي، اعترف بأنه فضل وهو غير مستحق به، ليبلوني، قال يعامل معي معاملة من يختمر عبده. طبعا طريقة العبارة دي يعني يذكر من يريد أن يحترز من إضافة فعل يبلوني لله سبحانه وتعالى، ويعني مثل هذا لا يحتاج فيه إلى مثل ذلك، يعني هذا الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده سبحانه وتعالى، ولا يلزم في ابتلائه عباده أنه لا يعلم ماذا سيكون، لأنه يقول لك الإنسان لما بيبتلي يختبر حد لا يعلم، فلذلك يعني يحترز بمثل هذه العبارات، يعني يقول ليبلوني يعني يعاملني معاملة المختبر، يعني استخدمه مثل هذه العبارات. قال ليبلوني أشكر، قال نعمه، فأرى ذلك من فضله بلا حول ولا قوة مني، أم أكفر بأن أرى نفسي مستحقا له وقصر في أداء مواجبه. قال والفعلان بدلان من مفعول يبلو، ليبلوني أشكر أم أكفر، بدلان من مفعول يبلو، فين مفعول يبلو؟ الياء، الياء، ما نوع هذا البدل؟ الشمال، هذا بدل الشمال، وده جميل جدا لما ننتبه للمعنى، لو حد تأمله كده معنى جميل قوي. قال ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، قال ترجع فوائده إليه، ومن كفر فإن ربي غني عن شكره كريم بالإفضال على من يكفر. هنا يذكر غني كريم، الكلام الذي يذكره في تفسير غني وكريم ليربطها بالسياق، فإن ربي غني عن شكري كريم بالإفضال على من يكفر. قال نكروا لها عرشها، قال غيروا لها عرشها، بتقديم شيء وتأخير شيء من أجزائه، وتبديل جواهره عن مكانها. يبقى نكروا أن هو يغيره حتى تستنكره تستغربه يعني، بتقديم شيء وتأخير شيء من أجزاء، تبديل الجواهر ونحو ذلك. ننظر، قال جواب الأمر، جواب الأمر في نكره، نكره ننظر، أتهتدي إلى أنه عرشها أم تكون من الذين لا يهتدون؟ قال بل ها لا تعرف شيئا. هنا إذا ذكرت عندها بسخافة العقل، إذا هذه لعلها إذ ذكرت وبعد كده عندها دي تبقى عنده، كده الكلام يستقيم. أم تكون من الذين لا يهتدون؟ قال بل ها لا تعرف شيئا إذ ذكرت عنده بسخافة العقل، فهو يختبرها في عقله. قال فلما جاءت قيل هكذا عرشك؟ قالت كأنه هو. قال رعت الحزم فما جزمت للقيام احتمال عقلي، وهذا من ذكائها، لم تقل هو عرشي ولم تقل ليس عرشي، ولكن قالت كأنه هو لتترك إيه؟ بتشبع عليه، لتترك هذا الاحتمال، وهذا من ذكائها. وأتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وأتينا العلم، وصوى الآية دي الكلام فيها طويل، وأنا عندي موعد فنجتهد كده إن شاء الله في هذه الآية ونقف عندها، والآية بعدها يعني. وأتينا العلم قال بصحة نبوته من قبلها، ركزوا في الكلام، وأتينا العلم قال بصحة نبوته من قبلها، قبل تلك المعجزة التي رأيناها اليوم، وكنا مسلمين، قال منقادين له قبل مجيئنا. هذا الكلام الذي يذكره على أن قول وأتينا العلم من قبلها إلى آخر الآية، أنه من كلام من؟ من كلام بلقيس، وكأن الكلام لسه متصل. قالت كأنه هو وأوتينا نحن بلقيس ومن معها العلم بصحة نبوة سليمان من قبلها، من قبل أن نرى هذه الآية اللي هي مجيء العرش، وكنا مسلمين منقادين له قبل مجيئنا. هذا مش قول أوحد، لسه بعد كده يذكر حاجات تانية. قال وصدها، وصدها ما كانت تعبد من دون الله، يقول وصدها منعها ما كانت تعبد من دون الله، يقول عبادتها الشمس عن التقدم إلى الإسلام. وصدها ما كانت تعبد من دون الله، قال عبادتها الشمس عن التقدم إلى الإسلام. ما هن على التفسير هنا؟ ما هن؟ مش هسأل مصدرية ولا ماشي، هي مصدرية. ما هنا دي إيه؟ إعرابها إيه؟ في محل إيه؟ اللي بيذكره هنا وصدها ما كانت تعبده فاعل، يبقى وصدها ما كانت تعبده من دون الله، وصدتها عبادتها الشمس عن الإسلام. قال عبادتها الشمس عن التقدم إلى الإسلام، إنها كانت من قوم كافرين، قال مستأنفة بمنزلة العلة، مستأنفة يقول إنها كانت من قوم كافرين، مفسرنا بيقول إنها كانت من قوم كافرين، هذا استئناف بمنزلة بمنزلة العلة، كأنها كأن المعنى لأنها كانت من قوم كافرين. قال وقوله وصدها إلى هنا، وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين، إما من كلام الله أو من كلام سليمان. هل ينفع يبقى من كلامها؟ هل ينفع يكون من كلامها ما زال متصلة؟ يعني لو قلنا أتينا العلم من قبلها إن هو من كلامها، طب اللي بعد كده وصدها، لا هنا الكلام عليها بالغائب، يبقى هذا خلاص كلامها هذا انتهى، هذا إما من كلام الله وإما من كلام سليمان كما يقول هنا. طيب قال أو قوله وأوتينا العلم، رجع من الأول وأوتينا العلم إلى آخره من كلام سليمان وقومه، عطفوه على جوابها. إيه جوابها؟ قالت كأنه هو وأوتينا العلم، هذا من كلام سليمان، موصول لفظا مقطوع معنا من كلام سليمان، يقول وقومه عشان الجمع في وأوتينا، ماشي. طب والعطف وأوتينا؟ قال عطف، عطفوه على جوابها لأنه لاح من جوابها إيمانها بالله ورسوله، حيث جوزت خرق العادة الذي هو من معجزات الأنبياء. يعني إيه جوزت خرق العادة؟ لما قالت كأنه هو وضعت احتمالا لأن يكون هذا، أن يكون هذا عرشها، ولو هو عرشها يبقى هنا في شيء خارق للعادة وقع، فهو واضح أن هي ممكن تميل إلى الإسلام بذلك، يعني جوزت أن يكون هناك شيئا خارقا. فكأنهم عطفوا على هذا، يعني وأوتينا العلم من قبلها، أنت علمت الآن يعني في خطوة إلى الإسلام ونحن أوتينا العلم، عطف على إيه؟ عطف على كلامها. هنا بيتكلم على العطف بس، إذا أولا ذكر أن القائل ممكن يكون سليمان ومن معه، ثم يحتاج أنه يتكلم على العطف، تكلم عليه، قال لأنه لاح من جوابها إيمانها بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا رسول صلى الله عليه وسلم أقصد سليمان، ماشي. حيث جوزت خرق العادة الذي هو من معجزات الأنبياء، أي وأوتينا العلم بالله قبلها، وكنا منقادين، لم نزل على دين الله. وغرضه من هذا الحديث لو هو من كلام سليمان ومن معه، التحدث بنعم الله شكرا له. وقيل معناه وصد سليمان، هنا بقى في قوله تعالى وصدها ما كانت تعبد من دون الله، وقيل معناه وصد سليمان بلقيس عن عبادة الشمس، وصدها ما كانت تعبد من دون الله، وصدها ما كانت، يعني كأن المعنى وصدها سليمان عن ما كانت تعبد من دون الله، يعني ما هنا مفعول، وصدها سليمان عما كانت تعبد من دون الله، واضح. وعلى هذا يصح ان ممكن تقول وصدها الله برضو، يعني وصدها الله عما كانت تعبد من دون الله. قال او صدها عن التوحيد عبادتها للشمس، وكونها نشأت بين اظهر المشركين لا سخافة عقلها كما قيل، او صدها عن التوحيد، يذكر قولا اخر، أو صدها عن التوحيد عبادتها للشمس أما كانت تعبد، هذا فاعل ما، واضح كده ولا لا؟ شفنا في الأول خالص ذكر حاجة فاعل وبعد كده ذكر صدها سليمان، ها يبقى ما مفعول وبعد كده هنا فاعل، وصدها عن التوحيد عبادتها للشمس وكونها، بصينا انتبهوا الفرق بينه وبين الأولين، وكونها نشأت بين أظهر المشركين، يعني وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين، إن هذا كان من سبب صدها أنها كانت من قوم كافرين، لا سخافت عقلية كما قيل. طيب الكلام الذي ذكره المفسر هنا في هاتين الآياتين من قوله تعالى وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين، في كذا مسألة، ولكن المفسر هنا يعني الكلام يعني لم يرتب أوي، يعني في شيء من الترتيب، سواء يعني ممكن لما حد يقرأ يعني يلتبس عليه الأمر، يعني أنا عندي هنا كذا مسألة، ولكن الكلام يحتاج إلى نوع من الترتيب، يحتاج إلى نوع من الترتيب. يعني وأوتينا العلم، الكلام في القائل، من الذي قال؟ يعني في الأول صدر الكلام كأنه من كلام بلقيس، وبعد كده تجاوز ودخل في وصدها ما كانت تعبد، وتكلم على صدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين، وبعد كده رجع قال وصدها من القائل، ثم رجع مرة أخرى لوأوتينا العلم من القائل. أكيد في أقوال يلزم منها أقوال أخرى، لكن مش على طول الخط يلزم منها، يعني كل قول يلزم منه قول آخر فهو بيكمل القول الآخر. فلو حبينا نرتب هذه المسائل المذكورة في هذه الفقرة ممكن نرتبها وتستخرج الأقوال من مما ذكره هنا، يعني تحت كل إيه مسألة، ومعرفة اللوازم سهلة بعد كده، يعني يلزم من هذا القول إنه ما خرجش عن القول الثاني في هذا، يعني ده سهل ممكن حد يعني يصل إليه بسهولة، شيء من التأمل. أولا المسألة الأولى وأوتينا العلم من قبلها، من القائل وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين، من القائل؟ بلقيس أو بلقيس أو سليمان، طبعا بلقيس ومن معها أو سليمان ومن معه، خلاص بلقيس أو سليمان. مش عاوزين نفرع كتير، ما تفرعش كتير، لأن وأوتينا هتقول من القائل، يبقى الضمير، ومن قبلها إيه الهاء، ماشي، وكنا مسلمين، إيه مسلمين، منقادين لله مسلمين كل ده على حسب إيه، ما هتقول من القائل. أدي واحد، أدي المسألة الأولى. المسألة الثانية، وصدها ما كانت تعبد من دون الله، من القائل؟ هذه مسألة سهلة، الله أو سليمان. وصدها ما كانت تعبد من دون الله، هذه مسألة ثانية، يبقى القائل في الأولى والقائل في الثانية. مسألة ثالثة، وصدها ما كانت تعبد من دون الله، ما وصدها ما كانت تعبد من دون الله، ممكن نقول ما فاعل ولا مفعول، أو بعبارة أخرى ما الفاعل في صدها. وصدها ما كانت تعبد، يبقى صدها، صدتها عبادتها من دون الله، عبادتها الشمس صدتها، يبقى عن التوحيد، ولا صدها ما كانت ما تكون مفعول، تكون مفعولا، يبقى الفاعل سليمان أو الله، هذا أضفته في أثناء الكلام، يبقى الفاعل فيه وصدها ما كانت تعبد من دون الله، أو بعبارة أخرى ممكن تقول المسألة فيها ما كانت تعبد، ما هل هي ما كانت تعبدها اللي هي في محل الفاعل والمفعول. طيب مسألة أخرى، إنها كانت من قوم كافرين، هل هي من باب الاستئناف، من باب الاستئناف، أو أنها داخلة في، طبعا هو القول قريب جدا على فكرة، يعني هو حتى لو من باب الاستئناف تكون استئناف منزلة العلة لأنها كانت من قوم كافرين، أو أن الكلام ما ذكره في الآخر عبارة ذكرها، قال وكونها نشأت بين أظهر المشركين، يعني أن هذا الذي صدها أنها نشأت بين أظهر المشركين كده. لو عملنا كده يبقى ممكن نفك الكلام، هتلاقي ان هو يعني في نوع من التفريق شويه للكلام، لو رتبناه بهذه الصوره يعني يحسن النظر باذن الله في، يحسن النظر في كلام المفسر هنا. يبقى اخونا كتب الكلام بس راح من قدامي دلوقتي، وصدها قلنا من الاول واوتينا العلم، يعني انا بكرر الكلام يعني، وان شاء الله اخوكم يكون كتب الكلام أوجازه بصورة صحيحة. المسألة الأولى، وأوتينا العلم من قبلها، من القائل؟ وصدها ما كانت تعبده، من القائل؟ وصدها ما كانت تعبده، فاعل صدها، أو ما هي فاعل ولا مفعول، وإنها كانت من قوم كافرين، الكلام في هذه الجملة. طيب كنت أرجو أن احنا ننتهي، ولكن خلينا نقف هنا عشان بس الموعد طارئ، قيل لها دخول الصرح، نقف عندها، وبإذن الله المرة القادمة نبدأ من هذه الآية. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.